واستدل بهذا بأثر عائشة رضي الله عنها جواز الصلاة من المصحف، وهذا هو يعمله كثير من المأمومين، يأخذون المصاحف ويستنون القرآن. هذا فيه تفويت للسنة، على كل حال فيه تفويت للسنة، وذلك أن أولا يشغله وربما يشغل جيرانه، ثانيا أن السنة ماذا؟ وضع اليمين على الشمال، لما هو لو أخذ المصحف كذا، فهذه فيها خلاف. على كل حال إذا اضطر الإنسان أو إذا احتاج لتصحيح قراءته وتحسينها كذا، يعني لا يستبعد.